من دون الله فيقول أأنتم تحتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا قلنا الأمان

فقد كذبتم فسوف يكون.